هذا أبيض ما هذه ماذا؟ ما هنا ماذا؟ بمعنى تعجب. ليس يعمل أمل لا ليس ما هذا أبيض وهذه لغة القرآن الكريم ما هم أمها ما هن أمهاتهن ما هن أمهاتهم هذا لغة ماذا القرآن الكريم لغة أهل الحجاز نعم أما إذا قلنا ما هذا أبيض هذه على لغة ماذا بني تميم بمعنى أن ما هذه مهملة لا تعمل أمل ليس نعم ثم لعل للرجاء وهو ترقب شيء لا وثوق بحصوله لا وثوق بحصوله نعم مثال لعل بمعنى أنه قد يحصل أو قد لا يحصل ما معنى مثال ترقب رجاء ترقب يترقب ما معنى ترقب يترقب انتظر ينتظر نعم مثل ماذا لعل الجو لعل الجو معتدل غدا نعم لعل الجو معتدل غدا من منكم لا يعرف ما معتدل الجو عندنا في اندونيسيا ماذا معتدل ماذا نقول بالاندونيسيا معتدل نورمال سدام mana la yakunu haran syadidan jiddan wala yakunu baridan syadidan jiddan wa inama mu'tadil sedang-sedang saja nah wa katsiran ma tuhdhafu la muha al-ula fa naqul alla yajuz an naqul alla kama yajuz an naqul alla هي المشكلة خطأ في طباعها فاحش جدا وكثيرا ما تحذف لابد من الفصل بين ما وتحذف نعم ثم مثال على الفرج فريقري ليس الفرج أخي الكريم فرج نعم على الفرج قريب على الفرج قريب نعم ثم ليت للتمني وهو محبة حصول الشيء نعم ما ماذا ما الإمكانية ولا عدم الإمكانية ما الإمكانية ولكن الحصول صعب جدا أو الحصول قد يكون مستحيلا هذا ما علي ليت فلذلك كيف كان شأن أهل جهنم يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا لماذا لا يمكن حصوله لماذا يتمنى أن يكون ترابا لا التراب يحاسب لا لأن عذاب النار ماذا شديد جدا غير محتمل فكانوا يتمنون أن يكونوا ماذا ترابا التراب لا يشعر بأي شيء واضح؟ نعم مثال ليت المسافر قادم نعم ليت النتيجة حسنة نعم وإذا اتصلت بليت ياء المتكلم اقترنت بها تسمى نون الوقاية نون الوقاية نعم عيد مرة أخرى وإذا اتصلت بليت ياء المتكلم اقترنت بها نون تسمى نون الوقاية نعم مثال ليتني سعيد نعم ثم من أخواتي إنما ذا لا لا هي لا نافية للجنس نعم لا للنفي مثل لا سرور دائم نعم لا سرور دائم نعم وحرف لا له استعمالات له استعمالات له استعمالات متعددة سنوضحها في الباب الثالث الخاص الخاص بالحرف الخاص بالحرف شد على الصاد نعم الخاص طيب نعم نعم أبان يسأل كما سبق أن درسنا نعم قبل السؤال كما سبق أن درسنا أن الأصل في خبر إن وأخواتي هنا ماذا خبر مبتدا فكما أن خبر المبتدا يمكن أن يكون اسما مفردا يمكن كذلك أن يكون جملة كما يمكن أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا نعم يا أخي سائل ماذا كنت تريد أن تسأل نعم ليتني هذا نوربني أو يا يسد نعم نوربها ني ليتني هذا أو يا فقط انظر ليت هنا حرف نصب ونسخ وتمن مبني على الفتح لا محل له من الإعراب النون هنا نون الوقاية لا محل لها من الإعراب نعم والياء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليتا واضح الإعراب واضح الإعراب مرة أخرى انظر ليتا حرف نسخ ونصب وتمن مبني على الفتح لا محل له من الإعراب النون هنا نون الوقاية مبني على الكسر لا محل لها من الإعراب والياء ضمير بارز متصل مبني على ماذا هنا السكون في محل نصب اسم ليتا فعيل خبر ليتا مرفوع إلى آخره نعم واضح الإعراب واضح استاذ نعم تفضل ما الفرق بين لكن بالمد وبغير مد لكن لابد من المد لا لكن لكن هو بين لكن ولكن لكن بشدة ولكن من غير شد شدة واضح الفرق في المعنى سب الفرق في المعنى ليس هناك فرق في المعنى كلاهما للاستدراك ولكن الفرق هنا في التسمية فقط فلكن هنا مع الشدة من أخواتي إن ولكن لكن هنا بالسكون فمن حروف من حروف ماذا العطف واضح الفرق بين لكن ولكن لكن هنا من أخوات إن إن ولكن من أخوات عطف من أخوات الواو فهو من حروف ماذا العطف حرف العطف أردت الفرق بينهما نعم نعم ما بحثوا إن شاء الله هذا في بابي ماذا حروف العطف نعم هل هناك سؤال آخر لدي سؤال يا أستاذ نعم تفضلي في الإعراب جملة يسعدني أن الصناعة متقدمة هذه هل ممكن أن نقول في الكلمة يسعدني هذه أن ضميرها مستتر قبل الفصل قبل فصل ما بعدها أين الضمير في يسعدني يسعدنا ليس هناك ضمير انظر يا أختاه جاء محمد في جاء هنا ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا جاء محمد وجوبا ولا جوازا جوازا لا وجوبا ولا جوازا ليس هناك ضمير مستتر واضح؟ لماذا؟ قد ذكر لأنه فاعل. لأنه رفع اسما ظاهر ظاهرا، لكن في قولنا محمد جاء الضمير في جاء هنا مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. جوازا يا أختا. واضح؟ واضح. ففي قولنا جاء محمد في جاء ليس هناك ضمير مستتر لا وجوبا ولا جوازا. لماذا؟ لأن هذا الفعل قد رفع اسما ظاهرا. واضح؟ فلا يمكن في اللغة العربية أن يكون الفعل له فاعلان أبدا يا أستاذ. جاء له فاعلان، جاء المحمداني، طبعا هذا ليس من أن له فاعلان، وإنما له فاعل واحد وهو ماذا؟ المثنى. واضح؟ فالفعل دائما في اللغة العربية ليس له إلا فاعل واحد، إما أن يكون هذا الفاعل اسما ظاهرا، وإما أن يكون هذا الفاعل ماذا؟ ضميرا مستترا. واضح؟ أردتم أنا سألتكم هذا قبل هذا. ففي قولنا جاء محمد ليس هناك ضمير مستتر في الفعل جاء. واضح؟ واضح. نعم، لكن إذا قلنا محمد جاء، ففي جاء هنا ضمير مستتر جوازا، تقدير هو يعود إلى محمد. الآن في قولنا يسعدني أن الصناعة متقدمة في بلدنا، هل الضمير في يسعدني هنا مستتر وجوبا ولا جوازا الفاعل؟ لا وجوبا. لا وجوبا ولا جوازا. لماذا؟ لأن هذا الفعل رفع اسما ظاهرا. أين الاسم الظاهر هنا؟ الاسم الظاهر هنا هو الاسم المكون من أن واسمها وخبرها، فلذلك قلت لكم أن واسمها وخبرها ماذا هنا؟ ليست جملة. فقولنا أن الصناعة متقدمة هذه ليست جملة. لماذا؟ لأن أن واسمها وخبرها في هذا ماذا؟ والمصدر المؤول. الآن إذا أردنا أن نأتي ونستبدل هذا المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها بالمصدر الصريح، من منكم يعرف؟ صناعة. لا، ليس صناعة، وإنما يسعدني تقدم الصناعة في بلدنا، هذا هو المصدر الصريح. واضح يا أخي الكريم؟ واضح يا إخوان يا أخوات؟ واضح. فأن واسمها وخبرها هذا مصدر مؤول، وإذا أردنا أن نأتي بالمصدر الصريح ماذا قلنا؟ يسعدني تقدم الصناعة. الآن أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، من منكم يأتي بالمصدر الصريح بدل هذا المصدر المؤول المكون من أن واسمها وخبرها؟ الأول أشهد بأدمي ماذا؟ إله إلا الله. واضح؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، ما المصدر الصريح؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني يا أخوات؟ فأن واسمها وخبرها هذا هو المصدر المؤول، ويمكن بعد ذلك أن نأتي من هذا المصدر المؤول ماذا؟ مصدرا صريحا. نعم، لا Nam, hal hunaka soal akhar? Ustaz, mungkin an tukarrir syarafi asyhadu an la ilaha illallah. Qawluna taban syahida yashhadu fi hadhihi asyhadah huwa fi'lun madha la lazimun. Yata'adda ila al-maf'ul bihi biwasitati harfil jar. Ma huwa hadha al-harf? Harful ba. Harful ba. Lais kadhalik? Harful ba. Faslu qawlina asyhadu an la ilaha illallah asluhu asyhadu annahu la ilaha illallah. Hadha huwa al-asl. Asyhadu annahu la ilaha illallah. فأن هنا نقول إن أن في أشهد أن لا إله إلا الله أن المخففة من الثقيلة بمعنى أصل أن هنا أن أن ثم نقول أن اسم أن هنا هو ضمير شأن ما محذوف في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله والجملة لا إله إلا الله هذه جملة في محل رفع ماذا khabar anna al-mukhaffafa minath-thaqila wadih fahadha ma'na qawlina ashadu an la ilaha illallah bimana ashadu annahu la ilaha illallah al-an idha aradna an na'tiya bil-masdar as-sarih min annahu la ilaha illallah madha ashadu bi madha huna adami ilahin illa Allah subhanahu wa ta'ala وتعالى واضح وكذلك وأشهد أن محمدا رسول الله إذا أردنا أن نأتي بالمصدر الصريح من أن واسمها وخبرها ماذا نقول لابد من إظهار حرف الجر فتقول وأشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه يا إخواني أخوات دائما أن واسمها وخبرها يكون ماذا مصدرا ماذا أو مؤولا ويمكن بعد ذلك أن نأتي منه ماذا بالمصدر الصريح واضح الآن رأيت غرق محمدين لا سمح الله رأيت غرق محمدين غرق محمد هذا هو المصدر الصريح أنا أريد أن يأتي أحدكم بالمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها رأيت أن محمدا يغرق يغرق أو غرق غريق نعم ليس غريق غريق هكذا واضح وكذلك يجوز أن نأتي بالمصدر المؤول من أن والفعل ماذا تقول رأيت ماذا أن يغرق محمد هذا إذا أتينا بأن والفعل وإذا أتيت بأن واسمها وخبرها فتقول رأيت أن محمدا ماذا غريق واضح يا إخواني أخوات ada sa'ab alaikum qalilan wala kathiran ya ustaz naam hunaka adawatun nasab yakni an al farqu baina an hadha wa anna hunak an hunna min an-nawasib alladhi min an-nawasib allati tansibu fi'lan mudari'an ba'dahu amma an anna hunna la tadkhul ila ma kana asluhu mubtada'an wa khabar wa khabaran ولكنهما ماذا وما بعدهما ماذا مصدر مؤول يمكن أن نأتي منه مصدرا صريحا واضح أخي نعم أستاذ شكرا نعم نعم هل هناك سؤال آخر نعم إذا نقرأ الأخير أنواع خبر إن وأخواتها نعم نعم أستاذ. نعم أريد قارئة من الطالبات. نعم يا أخوات، تقرأ إحداكن؟ نعم يا أخوات، تقرأ إحداكن؟ نعم تفضلي. أقرأ، بارك الله فيك يا أستاذ. نعم نعم تفضلي يا أختة. بسم الله، قال المصنف رحمه الله تعالى. لا نتراهم عليه، هذا الرجل ليس مسلما. أنا لا أدري لماذا يختار هذا اللجنة، لجنة رباعي. لماذا تختار هذه اللجنة هذا الكتاب؟ وأنتم نحن دائما إذا نقرأ هذا الكتاب ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ الحكمة، ماذا نقول يا إخواني أخوات؟ الحكمة ضالة المؤمن. الحكمة ماذا قلنا؟ ضالة المؤمن. ما بدا هذه الكلمة؟ أن وجدها هو أحق بها. من يعيد هذا الكلام؟ تحفظون أنتم؟ تحفظون يا طالبات؟ من يعيد لي هذا الكلام، هذه الجملة، هذه العبارة؟ الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها هو أحق بها. يقول أحدكم، تقول إحداكن. نعم من الطلاب. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها وهو أحق بها. هو ليس وهو، هو هو أحق بها من غير و، هو أحق بها. عيد مرة أخرى. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها هو أحق بها. نعم أحسن، أردت المعنى؟ لا يسد. نعم نعم، أهم شيء تحفظون وأنا سأشرح. نعم من الطالبات غير أنا أسد. نعم تفضلي. الحكمة ضالة المؤمن، إن وجدها. نعم أن كيف تكتب من أن؟ أن والنون والألف اللينة على شكل الياء من غير نقط، من غير نقط. أن وجدها هو أحق. أن وجدها هو أحق بها. نعم. تعرف ما من الضالة؟ ما من الضالة؟ من منكم يعرف ما من الضالة؟ من كلمة يضل. نعم. من كلمة يضل ليس. هو من كلمة ضل يضل، من كلمة ضل يضل، يضل من الضلالة. لكن ليس، لكن المعنى هنا الضالة بمعنى الشيء الذي يبحثه الإنسان. الشيء الذي يبحثه الإنسان يسمى ضالة. ولذلك يقال الحكمة ضالة المؤمن، بمعنى الحكمة والشيء الذي دائما يبحث عنه من؟ شخص مؤمن. سواء كانت هذه الحكمة موجودة عند الصديق أو عند العدو أو عند المسلم أو عند الكافر. فالحكمة ماذا؟ ضالة المؤمن. أن وجدها، أن هنا ماذا؟ بمعنى أي أين؟ أن بمعنى أين؟ أين؟ أن بمعنى أين؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى على لسان يعقوب لمريم؟ أن لك هذا بمعنى من أين، أو من أين وجدت هذا الطعام؟ نحن نقول هنا الحكمة ضالة المؤمن. نحن نخرج قليلا عن خبر إن وأخواتها. الحكمة ضالة المؤمن بمعنى أن هذه الحكمة إذا كانت موجودة فهي التي يبحث عنها من؟ شخص مؤمن. أين كانت هذه الحكمة؟ هل هذه الحكمة كانت مع كافر أو مع مسلم؟ أو هل هذه الحكمة كانت مع صديق أو مع adu. Fa'al muslim daiman yabhathu an hadhil hikmah. Falidhalika yuqal madha? Al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha wa haqqu bi biha. Wa min gharibit tarjamah, wa min gharibit tarjamah li kathir minal mutarjimin aladhina yajtahidun falama wajadu kalimah la yajuzu inshad ad-dallah fil masjid. La yajuz inshad ad-dallati fil masjid. Man minkum ya'rif al-ma'na? Maka nukul bila Indonesia, la yajuz inshad ad-dallah fil masjid. Ba'duhum yutarjimun faqalu tidak boleh mengumandangkan nasyid yang mengandung kesesatan di dalam masjid. Betul enggak terjemahannya? Salah. Hadza alladhi wajadtu. Lama tarjama faqal tidak boleh huwa yajtahid wa la yas'al. Tidak boleh mengumandangkan nasyid yang mengandung kesesatan di dalam masjid. Padahal arti sebenarnya tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Aslinya apa? Tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Ada makna qaulihim la yajuz inshad ad-dallah fil masjid. Lain arti lain terjemah. Nah, itu bagi permasalahannya kadang-kadang yang terjemah yang masih belajar bahasa Arabnya masih belum kuat ketika menerjemahkan yang semacam itu keluarnya. Paham makna dhalah al-an? Fahimtuna ya talibat makna dhalah? Asy-syai. Lama alhamdulillah ustaz al-hikmah dalam mukmin hadza. Ma makna antum tadi pun al-hikmah? Ma makna hikmah? Hikmah. Kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Dhalatul mu'min. Barang yang apa? Dicari-cari seorang mukmin. Mukmin. Jadi dhalah itu apa? Asy-syai'ul ladzi yabhathul insan. Atau barang yang dicari-cari oleh seorang muslim. Ana tarjamtu lakal an. Paham tak makna? Paham maksud. Ada huwa. Al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha huwa haqqu biha. Di mana saja dia dapatkan, dia berhak atas hikmat tersebut. Nah. Anna la'adhi hal hadha hadith wala kalam al-hukama. Nah. Narji li darsil al. Nam ya ukhta wasil al-qira'ah. Thalithan khabaru inna ta'rif al-munasabah. Al-munasabah anna hadha al-kitab katabahu Nasrani. Tama kathir min al-Nasara katabu. Wa min dhalika al-Doktor Emil Ya'qub. Min kibar al-lughawiyyin. Wa huwa madha Nasrani. Wa sahibul mujid antum ta'lamun. Sahib al-mu'jam. Qamus al-Munjid atau Mu'jam al-Munjid. Kadzalika mu'allifuhum adha Nasrani. Naam. Nawasiri. Thalithan khabaru inna yakun al-alif isman zahiran kama fil amthilati sabiqah. Naam. Al-ba shibha jumlatin dharf aw jar wa majrur. Wasluhu dharfan aw jarran wa majruran. Yakunu badal min shibha. Oh, shibha jumlatin dharfan aw jarran wa majruran. Naam. Wal ba' shibha jumlatin dharfan aw jarran wa majruran. Hakadha sahih. Naam. Mithlu inna ar-rahata ba'da at-ta'abi. Ba'da at-ta'ab. Fa ba'da hunna madha dharfu? Dharfu madha ya ukhtah? Zaman wal makan? Dharfu zaman. Zaman. Man mithal min dharfi makan? Kalimat ba'da. Amam. Kalimat ba'da. Dharfa makan. Ij'ali kalimat ba'da huna dharfa makan. Man misal ya ukhtah? La adri sat. Baiti. Qabla baiti zamilatika wala ba'da baiti zamilatik? بيتي نعم قلتي قولي قولي بيتي بعد بيتي زميلي زميلي أو زميلتي واضح زميلتي بعد هنا ماذا ظرف مكان ولا زمان مكان عرفت الآن كيف تستخدم بعد هنا ظرف مكان وظرف زمان نعم سيد نعم واصلي إن الراحة بعد التعب بعد التعب تعبي بفتح العين بعد التعب نعم إن الراحة بعد التعب نعم بعد التعب شبه جملة مكونة مكونة نعم شبه جملة مكونة شبه جملة مكونة من ظرف ومضاف إليه نعم خبر إن خبر إن نعم لا رجل في الدار لا رجل في الدار في الدار جار ومجرور خبر لا نعم لا النافية للجنس نعم جيم جملة أفن أستاذ سؤال أستاذ نعم لماذا في الباء تقرأ شبه جملة وفي مثال شبه جملة لماذا؟ لا أدري زين. أين شبه جملة؟ اقرأ. في باء. نعم. شبه جملة. ثم بعد تعبير شبه جملة. انظر. نعم. خبر إن يكون اسما ظاهرا. لماذا اسما ظاهرا؟ لماذا اسما؟ خبر يكون. خبر يكون الآن. خبر إن يكون شبه جملة. لماذا شبه؟ خبر يكون. خبر يكون الآن شبه جملة ظرفاً أو جار. لماذا قلنا ظرفاً؟ لماذا قلنا ظرفاً؟ بدل أو بيان من شبه. الآن البدل هنا إذا كان المبدل منه منصوب ماذا نقول؟ منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. منصوب مثله فتقول هنا شبه جملة ماذا ظرفا أو جارا ومجرورا واضح لماذا نقول ظرفا هنا لأنه بدل واضح لماذا نقول جارا لماذا نقول جارا معطوف على ظر ظرفا ظرفا الآن حين المرفوع حتى عند المرفوع انزل هنا لأنه خبر خبر المبتدأ أحسن أنا أريدك أن تعرف بنفسك واضح يا أخي سائل واضح يا نعم الحمد لله نعم نعم واصل يا طالبة نعم جملة اسمية أو جملة فعلية نعم مثل إن المصباح ضوءه شديد نعم ضوء شديد هنا ماذا جملة أم بعده نعم اقرأي واصلي ضوءه شديد جملة اسمية خبر إن نعم ليت الشباب يعود يوما نعم يعود جملة فعلية خبر ليت نعم وسيأتي شرح ما تقدم عند دراسة الجملة ومكانها من ومكانها دراسة الجملة ومكان لماذا مكانها لماذا مكانها معطوب على الجملة المجرورة نعم دراسة الجملة ومكانها من الإعرابي في الباب الرابع أحسنت نعم رابعا يجوز تقديم خبر إن إذا كان شبه جملة إذا كان شبه جملة نعم هكذا أنتم تدرسون ما النحو الآن ولا تخطئوا في القراءة ولذلك نحن نقرأ وأعلمكم كذلك كيف تقرؤون صحيحا ولذلك كما سأل قبل قليل لماذا هذا شبه وهنا شبه واضح؟ هكذا لابد من أن نقرأ بطريقة صحيحة وكذلك هنا ماذا قلنا إذا كان شبه جملتين. شبه لماذا كان شبه هنا؟ لأنه خبر. خبر كان. كان نعم. واصل أستاذ. نعم. نعم. يجوز تقديم خبر إن إذا كان شبه جملة واسمها معرفة. نعم. واسمها ولا واسمها؟ منكم يعرف واسمها ولا واسمها؟ واسمها يا سيدي. واسمها ما ما ما نوع الواو هنا؟ واو الاستئناف. لا يا استئناف هذا واو الحال. واو الحال. نعم واو الحال. اسمها هنا مبتدا ومعرفة هنا خبر والجملة في محل نصب ماذا؟ حال. يجوز لك أن تقول حال لشبه جملة ويجوز لك أن تقول ماذا؟ نعتا لشبه جملة. لماذا يجوز؟ نعتا لأن شبه جملة هنا معرفة ولا نكرة؟ نكرة. نكرة معرفة. نكرة. لماذا؟ لأنها مضافة إلى نكرة. لأنها مضافة إلى نكرة فبقيت ماذا؟ نكرتها. أليس كذلك؟ فيجوز لك في واسمها معرفة هنا هذه الجملة في محل النصب حال لشبه جملة وإن كانت شبه هنا نكرة ولكنها مضافة. ويجوز لنا أن نقول ماذا؟ صفة. لماذا؟ لأن شبه هنا نكرة وإن كان مضافا بقي ماذا على نكارته. واضح يا إخواني يا أخواتنا؟ نعم. هل أعيد يا أستاذ؟ نعم. يجوز تقديم خبر إن إذا كان شبه جملة واسمها معرفة. نعم واسمها معرفة. نعم. مثل إن في التأني السلامة. في التأني خبر إن مقدم. نعم. السلامة اسم إن مؤخر. نعم. يجب تقديم خبر إن. نعم. الألف إذا كان شبه جملة واسمها نكرة. نعم هكذا بالأول إذا كان شبه جملة واسمها نكرة. الواو هنا إما أن نقول واو الحال وإما أن نقول الجملة هنا في محل نصب ماذا صفة. نعم. عفوا أستاذ اسم إن نعم. يعود إلى أين يا أستاذ؟ نعم. اسم كان يعود إلى أين؟ أي إلى أين يعود؟ إذا كان شبه جملة الخبر إلى الخبر. إذا كان الخبر شبه جملة أردت أين يعود الضمير في كان؟ واضح؟ نعم نعم واصل يا أخته. مثل إن مع العسر يسرى. نعم. مع العسر خبر إن مقدم يسرى اسم إن مؤخر. نعم. الباء إذا كان في اسم إن مضمير يعود عن الخبر. نعم. مثل إن في الدار صاحبها. في صاحبها. الدار خبر صاحبها. نعم. إن في الدار صاحبها. نعم. في الدار خبر إن مقدم صاحبها اسم إن مؤخر وقد اتصل به ضمير الهاء يعود على الخبر. نعم به ضمير الهاء ليس ضمير ضمير الهاء مضاف ومضاف إليه يعود على على الخبر. نعم. نعم نعم. خامسا إذا اتصلت ما بإن وأخواتها أبطلت أما أبطلت عملها. عملها نعم. ليت. نعم. فإذا دخلت عليها ما جاز إعمال ليت وجاز إهمالها. نعم. مثل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. نعم. طبعا لابد من من من استمرار الكلام. إنما الأمم الأخلاق ما اسمه جيدا اسمعنا جيدا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا تتم البيت. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت هذا جزء من البيت. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن هم ذهبوا وإن هم ماذا وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأين ذهبوا في الأخير؟ هلا هلكوا. اكتبوا تتمة البيت. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن كتبتم أنتم أي كتبتنا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن هم بالواو وإن هم هكذا بالواو وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا لم يكتب أحدكم أمامي الآن تتمة البيت من منكم يفهم هذا البيت أنا أشرف فقط ما نوع ما فسوف تفهمون المعنى من منكم يعرف ما نوع ما هنا يا طلاب يا طالبات ما نوع ما هنا موصولة لا يمكن أن تكون موصولة ما هذه ما مصدرية ظرفي ظرفية ما هنا ماذا مصدرية ظرفي ظرفية بمعنى إنما الأمم هو أصله إنما الأمم ماذا الأخلاق ما بقيت بمعنى هذه الأمم سوف تبقى موجودة متى مدة بقاء هذه الأخلاق مدة بقاء هذه الأخلاق فلذلك ماذا نقول بعده وإن هم أولئك الأمم وإن هم ذهبت أخلاقهم ما معنى ذهبت أخلاقهم ما معنى ذهبت الأخلاق هلك ما معنى ذهبت الأخلاق بمعنى أن هذه الأخلاق الزينة الطيبة ليست موجودة لدى هذه الأمم ماذا ذهبوا ما معنى ذهبوا هلا هلكوا بمعنى إذا هلكت هذه الأخلاق هلكوا كذلك واضح إنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فالواو هنا هي التي تسمى واو الإشباع وإن هم هو أصل وإن هم أصل وإن هم لكن قرئ وإن هم ذهبت أخلاقهم هو أصل أخلاقهم ولكنه ماذا أشبع فقيل وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا أنا أخشى فقط أنكم يمر عليكم هذا البيت كثيرا ولكن لا تفهمون المعنى هل فهمتم المعنى؟ فهمتم المعنى يا إخواني أخوات؟ مفهوم يا سيد نعم الحمد لله إنما الأمم الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ما نوع ما هنا يا إخواني أخوات ما المصدرية الظرفية أحسن ما مصدرية ظرفي ظرفية نعم بعد واو حرف عرف أيضا نستد هم ليس حرف عاد هنا حرف الإشباع حرف الإشباع ولذلك انظر كيف أقرأ وإن هم ذهبت أخلاقهم وإن هم ذهبت ليس وإن وهم لا وإن هم فلذلك الواو هنا متصلة مع الميم هم هكذا وإن هم ذهبت أخلاقهم كذلك مع الميم هم فهذه تسمى واو الإشباع نعم وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا كتبتم أنتم بقية البيت كتبتنا يا طالبات نعم كتبتنا نعم. فهمتم جميعا فهمتنا جميعا البيت أظن هذا البيت لأحمد شوقي نعم واصلي كأنما القذائف قصف الرعود قصف الرعود نعم ما معنى القصف الأجهزة انظر طبعا هؤلاء الأعداء يقصفون الأماكن بالرصاص يقصفون ما هو قصف يقصف بريدل أليس كذلك إنما أطلقوا النيران كثيرا هذا هو القصف تنبكان فيقال فكأن القذائف، والقذائف جمع قذي قذيفة. ما معنى القذيفة؟ ما معنى القذيفة يا إخوان يا أخوات؟ ها؟ ما معنى القذيفة؟ هذا البم الذي يدخل في المكيدة ثم يخرج بعد ذلك ليصيب شيئا، ليصيب لتصيب شيئا، مريم. Bukan meriamnya, tetapi apa? Granat. Meriam alatnya. Meriam alatnya. Yang dilempar, nah itu qadhifahnya. Yang biasanya bentuknya bola bulat. Misil, Ustaz. Hah? Misil. Misil ya, misil. Kalau meriam, kalau meriam itu, meriamnya itu yang diam, kan? Nah, yang misilnya ini, hadiah qadhaif. Jamuk qadhifah. Jadi misil adalah qadhifah. Qadhifah tidak akan mungkin mengenai sasaran kecuali dengan menggunakan apa? Meriam. Nah, wal alah li itlaq hadhi al qadhaif tusamma indana meriam. Nah, ar-ru'ud jamura ra'ad. Man minkum la ya'rif ma'na ra'ad? Mal farq baina al barq wa ra'ad? Mal farq baina ra'ad wal barq? Al barq cahayanya. Al barq cahayanya, kalau ra'ad suara. Suaranya. Wadih? Fahimtum al-an fahimtum al-ibarah huna? Ka'annama al-qadha'ifu qasfur ru'ud. Ka'annama al-qadha'ifu qasfur ru'ud. Ya. واصل يا أخته. ليت ما الامتحان سهل أو ليت ما الامتحان سهل سهل. نعم. سادسا. نعم يكفي هنا، سوف نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من بداية سادسا، وهو كسر همزة إن. هذا موضوع آخر لابد من أن أشرح لكم. لمتى نكسر هذه الهمزة ومتى نفتح هذه الهمزة؟ نعم نكتفي بهذا. أين اللجنة يا أيتها اللجنة؟ نعم اللجنة مشغولة لأن الأخ يعني في اللجنة. سيد أنا في الأصل مشترك في هذه الدراسة ولكن أصبحت لجنة. نعم هي المشكلة الأخ الذي كان في اللجنة يصاب بكورونا وندعو الله له الشفاء. يا إخوان يا أخوات نحن ندعو للأخ ماذا الشفاء عاجلا. أمين. والله يحفظنا ويحفظكم جميعا من هذه الجائحة. نعم تفضل يا أخي الكريم. هل هناك سؤال قبل أن نختم؟ هناك سؤال قبل أن نختم؟ إذن يا أستاذ نعم تفضلي. نعم. أنا سأسأل من مؤلف هذا الكتاب يا أستاذ؟ مؤلف هذا الكتاب هو فؤاد نعمة. فؤاد نعمة اسمه فؤاد نعمة. نعم نعم أستاذ. نعم. وهو من نصارى كما قلت مانيفا يا أستاذ؟ هو نصراني. نعم. اسمه فؤاد. فؤاد نعمة ونصراني. لا تضيع أستاذ فؤاد هذا اسم عربي. نعم هو أصلا عربي ولكنه مصري نصراني جنسيته مصري وهو نصراني. نعم وهل هناك مؤلف غيره من النصارى يا دكتور؟ قبل قليل إيميل بديع يعقوب هذا لغوي كبير وهو نصراني وكذلك صاحب المنجد وكذلك بطرس البستاني كذلك صاحب المعجم الكبير اسمه بطرس البستاني وهو نصراني كذلك فهناك لغويون نصارى كذلك من وهم عرب وهم ذا عرب ولكنهم ماذا؟ ليسوا مسلمين. نعم. بينما لغويون مسلم أكثرهم من غير العرب يا دكتور ولا كيف؟ العرب كذلك كثيرون. طبعا النحويون قدماء نجدهم ماذا؟ ليست أصولهم عربية بل أصولهم فارسية، أصولهم تركية إلى آخره. نعم. وطبعا ليس هناك مشكلة في الأمر. لماذا؟ لأنه يقال عربي إذا كان متقنا لهذه اللغة، لا يلزم أن يكون هذا العربي ماذا من سلالة عربي عربية، فكل من تكلم اللغة العربية فهو عربي. هذا هو التعريف الشامل بالنسبة لكلمة عربي، كل من تكلم باللغة العربية فهو ماذا عربي. نعم. إذا كان مثلا بلد إندونيسيا اتخذوا يعني جعل العربية لغة رسمية فيقال أن بلد إندونيسيا عربي كذا يا دكتور؟ نعم أنتم تعرفون، أنتم وإن تعرفون. كان وجوهنا ملايوية ليست المشكلة في الأمر يا أخي الكريم. انظر متى تعربت العراق والشام، هل كانوا عربا؟ هل كانوا عربا؟ والسودان والمغرب يا دكتور؟ والسودان والمغرب بعد ذلك ومصر. ما أصل سكان مصر؟ الأقباط، أليس كذلك؟ الأقباط. نعم. هم ومع ذلك بعد دخول الإسلام وتحدثوا باللغة العربية تعربت. نأتي بعد ذلك إلى السودان ثم إلى ليبيا إلى المغرب والجزائر وتونس. هؤلاء من أين؟ هؤلاء من البربر، هؤلاء من البربر. ولكن بعدما تحدثوا اللغة العربية ماذا؟ تعربوا فأصبحوا عربا. واضح يا أخي الكريم فتوحي؟ نعم. فهؤلاء أصولهم البربر. يا إخوان يا أخوات، ليس معنى البربر هنا بمعنى عدم الحضارة، لا، لكن هذا الاسم مشوه من قبل أولئك الغرب. دائما نقول إني adalah perlakuan orang barbar، وهذا ليس صحيحا. هؤلاء البربر ليسوا أنهم لا ماذا نقول في لغتنا tidak berkemanusiaan، ولا ماذا نقول هؤلاء البربر؟ لا، هؤلاء على أخلاق كريمة. لكن من أين جاء هذا التشويه؟ dari mereka orang-orang Eropa، dari مستشرقين. Mereka lah yang membuat nama orang-orang barbar seolah orang-orang yang tidak berperadaban. Wadih. Fahaulail barbar ala akhlak karima. Laisa kama madha yadhunnu ahaduna. Wala kama yaz'um ulaika madha al-mustashriqun wal-gharb umuman. Ba'da dhalika. Wadih ya ikhwan ya akhawat. Nah. Tafadhar ya Futuhi. Izan ya doktor. ممكن مثلا في المقدمة أو في الختام مثلا نقول في الحاضرين أهلا وسهلا يا عرب كذا يا دكتور؟ نعم، ما داموا يتحدثون اللغة العربية فبعد ذلك نحن نعد من العرب. هذا هو التعريف العام بالنسبة لعربي، كل من تكلم اللغة العربية فهو عربي، وإن كان تكلمه ماذا عن طريق التعلم. نعم. طيب يا دكتور، هناك سؤال عبر الدردشة. نعم. لا أدري هل السائل قال ما فائدة المد في حرف اللام؟ لكن المد تنطق ولا تكتب. طبعا ليست هناك فائدة، هذا هو النطق الصحيح بالنسبة لكن. هذا هو النطق الصحيح للكن. أما السؤال لماذا لم تكتب مع اللام هنا هذه الألف، لماذا لم تكتب هذه الألف مع هذه اللام؟ ما الجواب؟ فنحن نعرف أن هناك بعض الكلمات لها بن ماذا؟ لا يكتب ولكنه ينطق مثل هؤلاء. كيف تكتبون أنتم هؤلاء؟ كيف تكتبون هؤلاء؟ بالألف ولا من غير ألف؟ هؤلاء بغير ألف أستاذ. من غير ألف الآن أولئك. في أولئك وجدتم الواو؟ وجدتم الواو في أولئك؟ هل تقول أولئك ولا أولئك؟ بالمد ولا من غير مد في الضم؟ دون المد. موجودة مكتوبة تكتب ولكن الحرف هنا يكتب ولكنه لا ينطق. الآن في لا أولئك فنجد هنا لا هنا مع الألف. هل الألف تكتب ولا هل الألف هنا تكتب ولا هل الألف هنا تنطق ولا تكتب فقط؟ ولا تكتب. تكتب ولكن لا تنطق. عفوا تنطق ولا تكتب الألف هنا في لا أولئك. واضح؟ الآن في كلمة أنا انظر في كلمة أنا هناك حرف يكتب ولكنه لا ينطق. في كلمة أنا هناك حرف يكتب ولكنه لا ينطق. ما هو هذا الحرف؟ الألف. ولذلك نحن نقول ماذا؟ أنا هنا مبني على السكون ولا على الفتح؟ على الفتحة. على الفتح. ليس على الفتحة، على الفتح. واضح؟ لماذا؟ لأن الألف الموجود في أنا هنا تكتب ولكنها لا تنطق. أغلب اللغات. واضح؟ مثل في داود وأمر يا دكتور. مثل كلمة أمر هناك واو تكتب ولكنها لا تنطق. وفي داود كلمة داود نحن نقول داود ليش كذلك؟ هل تكتب بواوين وبواو واحدة؟ بواو واحدة. وما ذلك لا يجوز لك أن تقرأ داود بينما داود لابد من مد الواو. ومع ذلك الواو هذه الثانية لا تكتب. لماذا هكذا؟ هذا هو الإملاء العربي لابد من أن نحفظه حفظا جيدا. نعم. واضح يا سائل؟ يا سائلة؟ نعم. ففي لكن نجد هنا ماذا؟ حرفا ينطق ولكنه لا يكتب. نعم. هل هناك سؤال آخر قبل أن نختم؟ نعم. فيا إخوان أنتم تحفظون هذه الأشياء جيدا، تحفظون هذه الأشياء جيدا حتى لا يسأل أحدكم مرة أخرى. نعم. طيب إخوان sekalian، jika memang tidak ada pertanyaan maka kajian kita pada hari ini akan kita akhiri. Nah, tafadhali. Yes. Bismillah. Mungkin soal sibhu jumlah. Misal inna roha ba'da ta'am. Ba'da hada min dhorafi zaman au dhorafi makan. Ala hasabil mudhaf ilaih. كلمة بعد هنا على حسب المضاف إليه. إذا قلت سوف أتيك بعد العصر هذا ظرف زمان. إذا قلت سوف أجلس بعدك بمعنى أمامك فهذا ظرف ما مكان. أين محمد؟ ذلك الرجل الذي يجلس قبل علي. ذلك الرجل الذي يجلس قبل علي. قبل هنا مكان والزمان؟ مكان. مكان. واضح؟ فعلى حسب المضاف إليه. ولذلك أنت تسكنين قبل بيت علي وتسكنين بعد بيت محمد. فبعد هنا ماذا؟ ظرف مكان. ظرف مكان. فهمت يا أختي؟ إن شاء الله أستاذ. نعم. الحمد لله. نعم. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ يا إخواني أخوات، أي سؤال في اللغة العربية يمكن أن تطرحوه لي، لكن قبل ذلك تكتبون هذه الأسئلة، تكتبون هذه الأسئلة في ورقة في كتاب ثم تسألون. واضح؟ أي مشكلة في اللغة العربية تريدون السؤال، تريدون الاستفهام، فتكتبون هذه الأسئلة. إن شاء الله هناك مجال وقت معين للإجابة على هذه الأسئلة غير الأسئلة الموجودة في أثناء الدرس. Jadi semua pertanyaan yang berhubungan dengan bahasa Arab, antum tolong tuliskan, catatkan baik tulisannya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab, dicatat. Kemudian insya Allah kita nanti akan minta ke panitia untuk membuka waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ikhwah-akhwat temui ketika sedang belajar bahasa Arab. Tidak bisa memahami dengan baik, dicatat, soalnya dicatat, kemudian ditanyakan. Insya Allah kita akan minta kepada panitia waktu khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini di luar pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran dari buku yang kita pelajari. Nah, ya. Ya, Ustaz. Kalau bisa kayak tadi, Ustaz. Karena anak beberapa, ada dua kali nanya ke panitia, belum ada direspon ketika baca-baca kitab itu kan mau nanya gitu, nah. Jadi susah. Nah, makanya, ente catat tuh, ente catat pertanyaannya, tanyakan ke anak. Ya. Insyaallah. Iya, jadi Aditya kadang panitia lupa gitu kan ya. Jadi dan Dr. Budian ya. Juga maunya pertanyaan mubasyir langsung. Ya, ketika Dr. Budian ya, ada. Dan dicatat dulu, Ustaz, dicatat dulu. Iya, jadi ketika ada pertanyaan. Betul, pertanyaan itu yang dibutuhkan talib ingin tahu betul gitu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan siapapun yang berkenaan dengan bahasa Arab, walaupun catat, sejarah bahasa Arab, ya dokter, ulama bahasa Arab misalnya kan, silahkan. Nah, kenapa dicatat? Agar kita tidak lupa, ya. Kemudian maksudnya itu nanti jawabannya juga dicatat juga gitu di bawah ya. Pertanyaannya. Jadi supaya betul-betul nantinya diingat, nggak lupa lagi. Gitu. Betul. Baru kemudian nanti, insya Allah kita akan request ya. Biar ada waktu khusus untuk membahas tentang itu. Mungkin liqa maftuh ya. Nah, ya. Insya Allah ini adalah kesempatan yang bagus buat teman-teman untuk mengeksplor Dr. Budiansyah. Ya, karena beliau adalah salah satu di antara dosen pakar bahasa Arab di Libya. Ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak bisa manfaatin atau kurang dalam memanfaatkannya. Nah, tapi diharapkan tidak sekedar mencatat soalnya, tapi jawabannya juga. Karena jangan sampai kita mengikat pertanyaan kita, tapi kita lupa sendiri dengan jawaban dari pertanyaan yang pernah kita sampaikan. Sehingga nanti kita menanya ulang. Jangan sampai yang demikian. Taib. Cukup kira-kira Dr. Budiansyah? Cukup. Taib. Ikhwahulah khawat, kalau sekiranya dicukupkan, maka kita cukup sampai di sini. Insya Allah ini pertemuan kita kali ini, kita akan berlanjut kembali. Mohon maaf dari Ustadz Muhammad Rifai, kebetulan kemarin hari Sabtu beliau ada tugas dari pesantren, jadi beliau kemarin belum bisa membimbing dalam murojaah. Taib, ikhwah sekalian, boleh ana minta waktu sebentar kalau Dr. Budiansyah. Kalau arata antastadin labas ya dokter. Ya mana astadin. Nah, fadal antum. Antum ala rahatkum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya dokter. Taib, ikhwas kalian, mohon masukannya buat panitia. Dan insya Allah kita akan terus lanjutkan program ini. Ya. Ada beberapa ikhwah-ikhwah yang merasa, kok jam 9 ya? Kenapa bukan jam 10 gitu kan? Kita sendiri juga memilih jam 9 karena kepentingan bersama ya. Ada dari teman-teman kita dari Indonesia Tengah, kemudian ada dari Indonesia Timur. Tapi alhamdulillah kita ada streaming dan kita pun ada rekaman untuk backup itu semua. Insya Allah nanti kita akan upload secara bertahap ke YouTube dan kita sedang persiapkan streaming untuk YouTube. Jadi nanti selanjutnya ada YouTube-nya. Nah, ikhwah sekalian, tafadhol kalau antum mau ajak teman-teman yang lainnya untuk ikutan belajar bersama kita, karena ini adalah kesempatan yang sayang sekali ya. Dr. Budiansyah adalah termasuk di antara salah satu pakar bahasa Arab di Indonesia ya. Dan bahkan di Libya beliau bukan ustadz yang diasingkan di antara dosen-dosen bahasa Arab yang lainnya. Beliau termasuk ustadz yang dipertimbangkan. Karena beberapa kali beliau diskusi dengan dosen-dosen yang asli Arab pun beliau yang nampak ya, beliau yang dimenangkan daripada yang lainnya. Jadi sengaja untuk acara ini ya, dari awal ana mengajak Dr. Budiansyah untuk mengisi apa sekiranya Dr. Budiansyah bisa menyampaikan materi yang bisa didengar oleh orang umum, awam. Jadi dari level manapun bisa. Sehingga ana memilih kitab yang kira-kira rendah, yaitu Mulakhas Qawaid. Namun dengan hal itu semua, karena Dr. Budiansyah ini levelnya sudah terlalu tinggi ya, sehingga gaya pembahasan beliau tidak sesimpel Mulakhas Qawaid itu sendiri. Mulakhas Qawaid simpel sebenarnya. Tapi penjelasan Dr. Budiansyah itu sangat-sangat istimewa. Sehingga kadang Ustadz Muhammad Rifai mengatakan, Masya Allah, mulakhas ini tidak sesimpel mulakhas kalau yang megang Dr. Budiansyah. Ya, seperti contohnya dalam Syibhul Jumlah. Di mulakhas tidak ada penjelasan tentang bahwa khobar muta'alikun, khobar makhduf muta'alikun di apa misalnya di jar wal ma'ruf majrur atau di mahdufin kain takdiruhu kain, tidak ada dalam mulakhas qaid, tapi beliau sengaja menjelaskan hal tersebut ya. Faedahnya apa? Faedahnya suatu saat kalau kita sudah sampai pada titik tersebut, kita menyadari, oh yang dimaksud Dr. Budian itu. Beberapa kali pengalaman dari anak-anak belajar bahasa Arab, kelas 6 SD, kelas 5 SD sudah belajar bahasa Arab. Anak nggak paham, blank. Masuk pesantren, wah Masya Allah, anak jadi paling paham dengan pelajaran yang pernah anak pelajari 1 tahun yang lalu, Masya Allah. Jadi ikhlas kalian, mungkin ada di antara kita yang agak bingung ya. Tapi ada yang bodoh amat, maksudnya paham nggak paham saya dengerin. Ya, alhamdulillah, suatu saat mungkin di 2 tahun yang nanti, beliau mengikuti pelajaran mulakhas lagi, yang anggap saja dengan yang selever dengan Dr. Budiansyah atau sama Dr. Budiansyah lagi, beliau akan memahami dan beliau akan menjadi yang lebih mahir daripada yang lainnya yang belum pernah bersama Dr. Budiansyah. Karena kita bersama Dr. Budiansyah itu termasuk kita masuk pada dosis yang tinggi, ya kan? Nah, walaupun beliau pun mengajak kepada teman-teman yang masih pemula untuk coba mempelajari Nahwul Wadhih. Insyaallah kita sedang akan menyiapkan kajian Nahwul Wadhih buat teman-teman yang pemula, silakan gabung nanti. Insyaallah kita akan infokan hal tersebut. Nanti kita akan share pada channel Telegram, nanti kita akan buat channel Telegram untuk info rubai insyaallah. Mohon doanya dari teman-teman, supportnya ya. Doa dan yang lainnya. Dan mohon doa kepada untuk beberapa panitia dan asatidzah kita yang masih terpapar COVID ya. Khair insyaallah. Kalau ada masukan dan saran boleh disampaikan. Izin Ustaz, ada masukan. Baik. Itu untuk waktunya Ustaz Afan, kalau bisa ditentukan di enggak ada waktu.